تفضل اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه في كتابه شفاء العليل وفي بيان منهجه في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى العاشر أكثر ألفاظ الجرح والتعديل قد دونت في كتب قائليها أو في كتب تلامذتهم، لكن هناك أيضا كثير من الألفاظ وقفت عليها في كتب المتأخرين. والمقصود من عمل هذا هو معرفة معنى اللفظ لغة واصطلاحا بدون هو والمقصود من هذا معرفة معنى اللفظ لغة واصطلاحا. أما الذي يبحث في حال الراوي وعرفا كذلك أيضا معرفة لغة واصطلاحا وعرفا. والمقصود من عملي هذا معرفة معنى اللفظ لغة واصطلاحا وعرفا. أما الذي يبحث في حال الراوي فعليه معرفة صحة الأسانيد إلى الإمام الذي تكلم في هذا الراوي بالجرح أو بالتعديل، لأن الألفاظ التي لم أبحث في أسانيدها أكثرها متكرر وموجود في أقوال الأئمة، فإن لم تصح هذه اللفظة مثلا عن ابن مهدي فهي موجودة في كلام غيره وهكذا. أما القليل من هذه الألفاظ فإن صح الإسناد به فقد بينت معنى اللفظ ومنزلته مدحا وقدحا، وإلا فلا ضرر والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. المراد من هذا الأمر أو من هذا التنبيه ذكر أحوال أو أسانيد كلام أئمة الجرح والتعديل. أكثر كلام أئمة الجرح والتعديل إما أن يكون في كتبهم التي اشتهر تداولها بين الناس واشتهرت نسبتها إلى مؤلفيها، مثل كتب البخاري، كتب أبي حاتم ونحو ذلك من الكتب، فهذه لا نحتاج إلى النظر في أسانيدها، إن أسانيدها ثابتة بشهرة نسبتها إلى مؤلفيها كشهرة غيرها من كتب الحديث أو التفسير أو غير ذلك. ولكن هناك بعض الألفاظ عن أئمة متقدمين لم نقف عليها إلا في كتب أئمة متأخرين، وكثير منها تذكر بالأسانيد. الإنسان الذي يحتاج أن يعرف حال الراوي وأن هذه الكلمة عن فلان ابن فلان من الأئمة ثبتت في الراوي الفلاني أم لا، هذا لابد أن ينظر في الأسانيد. أما الذي يريد أن يعرف معنى هذه الكلمة ففي هذه الحالة ما يحتاج أن ينظر هذا النظر الدقيق لاحتمالات متعددة. ممكن هذه الكلمة لم تصح عن العالم الفلاني في فلان لكنها تصح عنه في فلان آخر، ممكن لا تصح عن العالم الفلاني هذا في فلان ولكنها تصح عن غيره من الأئمة الآخرين إلى غير ذلك. وهنالك عدة احتمالات أنا ذكرتها عندي هنا في جدول أو في شكل يضاف إن شاء الله هذا إلى الكتاب في طبعة لاحقة، لكن أريد أن أكتب ذلك على السبورة من أجل من أراد أن يلحقها في نسخته فليفعل. ما ذكر في هذا الكتاب عن شفاء العليل من أقوال لأئمة الجرح والتعديل أو من ألفاظ للأئمة أو لأئمة الجرح والتعديل هذا ينقسم إلى قسمين، منه ما صح سنده إلى قائله وهذا هو الأكثر، ما صح سنده إلى قائله وهذا هو الأكثر، ومنها ما لم يصح سنده إلى أحد الأئمة. وهذا لا إشكال فيه. أما ما لم يصح سنده إلى أحد الأئمة فانقسم أيضا إلى قسمين. منها ما صح عنه في موضع آخر، سواء ذكرته أو لم أذكره، سواء ذكرته في كتابي أم لا، لأني ما اشترطت أنا الاستيعاب ولا اشترطت أن أذكر كل المواضع التي جاء فيها هذا اللفظ. ومنها ما لم يذكره إلا في موضع واحد، يعني هذا الإمام لم يذكره إلا في موضع واحد ولم يصح سنده إليه. وما لم يذكره إلا في موضع واحد ولم يصح سنده إليه ينقسم أيضا إلى قسمين. ما صح عن غيره من الأئمة، هذه الأمور المحتملة، محتمل لهذا القسم الذي نحن فيه. ما صح سنده عن غير الأئمة ما لم يصح أصلا، أي لا عنه ولا عن غيره. ومنه ما لم يصح أصلا أيضا ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون فردا لا علاقة له بغيره من الألفاظ فلا يقيد مطلقا ولا يخصص عاما، وفي هذه الحالة لا يضر، في هذه الحالة لا يضر بالنسبة لمن، لا يضر بالنسبة لمن يريد معرفة معنى اللفظ، لأن عرف معناه ولكنه لم يصح سنده إليه لا يعمل به ولا إشكال في هذا. وأما من يريد معرفة حال الراوي فيضعفه ولا يعمل به أصلا. هذه، وإما أن يكون الحالة الثانية أن يكون له علاقة بغيره تقييدا أو تخصيصا أو تفسيرا. هذه الحالة الثانية. وهذه الحالة تنقسم أيضا أو نقسمها إلى حالتين أيضا. هذا إما أن يكون، إما أن يشترك في التخصيص أو التقييد أو التفسير اصطلاح إما أن الشرك معه، عندما الشرك مع هذا الله دعنا في التخصيص، اصطلاح أو عرف أو لغة، في هذه الحالة لا يضر، لأننا ما أخذنا التخصيص من هذا اللفظ الضعيف فقط. وإما أن يستقل حالة ثانية، أن يستقل بالتخصيص ونحوه، خلاص ما عاد نقول والتفسير والتقييد. هذه الحالة التي تضر، هذه الحالة التي تضر، وهي إن وجدت فنادرة جدا، إن وجدت واضح من هذا الشكل الموجود على السبورة أن الحالة التي يحذر منها وجود شيء يضر في هذا الباب الذي نحن فيه، إن سلمنا بوجوده فنادر جدا، لا يجعل المرء يتوقف في عمله ويوقف عمله كله من أجل هذا الأمر النادر، ويذهب يبحث في أسانيد هذه الأشياء الوقت الطويل، فهذا أمر نادر جدا، فالمضي في الطريق أولى. لكن من أمكنه أن ينظر في كل لفظة وتأكد من صحتها، لا شك أن هذا أفضل. ولكن المقصود من هذا الشكل بيان أن هذا الشيء النادر ما يزعزع الثقة في كلام أئمة الجرح والتعديل. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: الحادي عشر أرقام الصفحات والأجزاء وأسماء المراجع. لقد أدخلت أرقام الصفحات والأجزاء وأسماء المراجع داخل الكتاب لا في الحاشية، لسببين: الأول كثرة ذلك مما يثقل الحاشية، الثاني أن ذلك يتعب القارئ، لأنه إذا كان يقرأ ثم وجد رقم واحد مثلا فإنه ينزل إلى رقم واحد في الحاشية فيقرأ رقم الجزء والصفحة اسم المرجع، ثم يرفع بصره في متن الكتاب إلى رقم واحد ليبدأ من حيث انتهى، ففي هذا مشقة. وهكذا رقم اثنين وثلاثة، وهكذا، ففي هذا مشقة على القارئ. وهذا خلاف وما سرت عليه خلاف لما تعارف عليه كثير من المؤلفين. نعم. وقد أعجبني في هذا صنيع الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومتع به ونفع به المسلمين، وإن كان في بعض الحالات يحسن كتابة ذلك كتابة ذلك في الحاشية. زدت أنا زيادة هنا: فالعبرة بنوع الكلام ومدى الحاجة إليه وكثرته وقلته، والأمر سهل والله أعلم. أريد أن أنبه على هذه المسألة، لأن هذه المسألة حصل فيها في الحقيقة إفراط وتفريط عند كثير من المؤلفين أو الذين يراعون أو الذين يصنفون في الكتب في هذا الزمان. فعندنا مدرستان الآن في هذا الباب. مدرسة ترى أنه لا يكتب رقم لجزء أو صفحة في صلب الكتاب، إنما يكتب هذا دائما في حاشية الكتاب. ومدرسة لا ترى هذا ولا تبالي به وتخرج كل شيء في بطن الكتاب. وإن كنت أنا سرت في كثير من ما كتبت على حال أو على طريقة المدرسة الثانية، أني أخرج الكلام داخل الكتاب، لكن في الحقيقة المسألة لو نظرنا فيها نرى هناك كلاما إدخاله في داخل الكتاب فيه تشويش على القارئ، ومن يريد الحصول على الفائدة يشغله. فلو نحي في الحاشية والقارئ لا يريده ولا يعني يهتم به، ممكن يقرأ ما في صلب الكتاب ويخرج مباشرة بالفائدة بأيسر طريق وأسرع وقت. أما إذا أدخلنا هذا في الداخل فإنه يشوش عليه، لا سيما إذا كفر، لا سيما إذا كفر. فإذا استطرد الإنسان وأسهب خارج الموضوع وهو يدخل هذا في كتاب لا يليق. ليس فقط الأرقام الأجزاء والصفحات وأنواع الطبعات إلى غير ذلك، ليس هذا فقط، في أيضا حتى كلام بدون ذلك وأيضا يحتاج إلى إدخاله في الحاشية. كذلك أيضا نوع مادة الكتاب، أنت تكتب في موضوع، يعني مثلا على سبيل المثال كتابتي في كتاب التفجيرات والاغتيالات الأسباب والأثار والعلاج، أنا أيضا أدخلت هذه الأشياء في بطن الكتاب، أرقام الصفحات والطبعات في بطن الكتاب، فكنت أنا أستثقل ذلك وأنا الكاتب، أستثقل ذلك عندما آتي أراجع أمشي وأنا في مقام رد شبهة، النفس متوجهة إلى الشبهة وكيف أرد عليها، وأقول مثلا وهذا الحديث قد أخرج الشيخ الألباني جزء كذا كذا في كتاب كذا طبع كذا كذا، أخرج أنا نفسي أشعر بأني خرجت عن موضوعي، قلبي متعلق بالشبهة والرد عليها، أجد نفسي أخرج عن الموضوع، الجزء والصفحة والطبعة، وأحيانا مثلا نحتاج أن نتكلم عن الحديث، يعني أنا في مقام هذا، في هذا المقام هناك من أعلى الحديث وهناك كذا، وأريد أن آتي بكلام الملخص، طيب أخرج هذا في الحاشية، أخرج هذا في الحاشية. ومن كان يثق في المؤلف بأنه يتحرى ممكن ما ينظر، ومن كان أصلا النظر في هذه المسائل بشيء من التفصيل يشوش عليه ما ينظر أصلا، يكفي أن يعرف سياء وحسن فقط. فما كل الكلام في الحقيقة يليق إدخاله في صلب الكتاب. الجهة الأخرى المدرسة الأولى، مدرسة يعني التحشية، هذه في الحقيقة أحيانا تبالغ، تبالغ في هذا الشيء، كل شيء تحت، كل شيء تحت، كل شيء تحت. طيب تريد أنت تحب أن تقرأ، تقرأ مثلا كذا أخرجها أبو داود، شوف رقم واحد تنزل تحت، شوف وين واحد أمامك، خاصة إذا كانت إحالات كثيرة، إذا كانت إحالات كثيرة يمكن أحيانا من الصفحة لحد 9 إحالات 10 إحالات، فترجع إليها تقرأ، يعني شوف وين رقم واحد ولا رقم خمسة ولا رقم ستة في وسط هذه الأسطر، فإذا قرأت ما فيها طلعت فوق ثاني، تشوف تطلع سطرين تنزل سطرين على ما توقف على السطر الذي كنت عليه أنت، يكون في هذا أيضا شيء من التشويش. فال يعني نوع الكتاب، نوع مادة الكتاب، كثرة الحواشي وقلتها، هذه أشياء تراعى في هذا المقام. كذلك بارك الله فيكم كثرة الإحالة وقلتها، مدى الحاجة إلى هذه الإحالة، هل هذه الإحالة ثانوية لا حاجة لها، ممكن أن نغض الطرف عنها فممكن تجنب لها أو تخلف لها في الحاشية، ولو أن أحد ما يريد أن ينظر لها يمشي. مثلا مسألة تفسيرية، مسألة تفسيرية مثلا، أو أنك تريد أن تبرأ عهدتك من شيء، كأن تنقل مثلا من الكتاب، تنقل مثلا من الكتاب ويكون الكتاب الذي نقلت منه فيه تصحيح، فأنت عندما تنقل وقد تصحف من فلان أو فلان ويدل على ذلك رواية فلان أنها كانت كذا وكانت كذا، كل هذا في بطن الكتاب هذا يؤثر. أما أحيانا تقول مثلا، أو أحيانا تقول كذا، يعني فيه فيما تراه أنت لحن من جهة اللغة، أو فيه يعني عبارة غير مفهومة وكذا، عندما تكتبها في داخل في صلب الكتاب هذا يؤثر، يقرأ القارئ ويحصل يقول كذا كذا، إيش هذه، يعني تشوش أنت عليه. لكن لو أدخلتها في الحاشية كذا ولعل الصواب كذا إلى غير ذلك يكون أولى. فالذي يظهر لي أن المسألة ممزوجة، أن الصواب من هذه المدرسة أشياء يستفاد منها، ومن تلك أشياء يستفاد منها، ويعمل بهذا وذاك حسب الحاجة. أما الضابط القيد لهذا الأمر أنا لا أحسن أن أضع هذا الضابط، فهنالك يعني من يدرس هذه المسائل ويتقنها أكثر مني. أضف إلى ذلك أن هذا القيد نحتاج إليه كلما مرت بنا عدة مشاكل، نستطيع أن نعرف عدة أمثلة، ونستطيع أن نأخذ من هذه الأمثلة نستخلص منها قاعدة، قاعدة عامة تنتظم هذه الأمثلة. أما الإنسان الذي هو في بداية الطلب وفي بداية يعني هذا الطريق المبارك، طريق التأليف والتصنيف، لا يستطيع يعني أن يضع هذه القاعدة. الشاهد أنا أردت في الخلاصة أن أصل إلى أن المدرستين كل منهما أن كل من المدرستين عنده صواب وعنده تكلف، عنده صواب. مدرسة الحواشي فيها تكلف، والمدرسة التي هي صلب الكتاب وفقط فيها أيضا أعمال تؤدي إلى تشويش العبارات أو يعني أشياء لا تليق، والموفق من أخذ الصواب من كلا المدرستين. طيب نوع الكلام أو مادة الكتاب، مدى الحاجة إلى هذا الكلام وكثرته وقلته وغير ذلك. نعم تفضل. وأيضا إذا نقلت قولا أو ترجمة من التاريخ الكبير للبخاري أو الجرح والتعديل. الثاني عشر، إذا نقلت بدون أيضا، إذا نقلت قولا أو ترجمة. تابع الحد. لا لا أعمل أنا عملتها الثاني عشر، هذه مسألة مستقلة. الثاني عشر أيضا إذا نقلت قولا بدون أيضا، بدون أيضا. الثاني عشر إذا نقلت قولا أو ترجمة من التاريخ الكبير للبخاري أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي أو ما أشبههما أو ما شابههما أو ما شابههما فإني أعزوه إلى رقم الجزء والصفحة حسب المطبوعة التي بين يدي، لا حسب تقسيم وتجزئة المؤلف. وفي ذلك من التيسير على الطالب في الوقوف على ما ذكرته ما لا يخفى على طالب علم. ما لا يخفى والله أعلم. ما لا يخفى والله أعلم. المقصود يعني الذين يعني يقرؤون ويبحثون يعرفون مثلا كتاب التاريخ البخاري، كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، عندما يعزى أو كثير من المؤلفين المحققين يعزون إليهما مثلا، يعزون إليهما بال يعني بما في ذلك القسم. وبعدين يجد الإنسان أمامه ثلاثة أرقام، 1, 52, 100، 1, 52, 100 أو 1, 52, 100, 1. يستشكل إيش هذا، إيش هذا الكلام. فأنا أثرت أن أترك هذا كله وأنظر إلى التجزئة الموجودة في المطبوع وأقول جزء كذا صفحة كذا، دون مراعاة القسم الذي قسم عليه ابن أبي حاتم رحمه الله كتابه، لأن هذا يكون، لأن في هذا راحة لطالب العلم في الإحالة، ويريد وإن أراد أن يستثبت فيسهل الوصول إلى موضع الفائدة. نعم. الثالث عشر، الثالث أرقام بعد ذلك. الثالث عشر إذا ذكرت عدة تراجم من عدة مراجع تشهد لما قلته، فكان ينبغي أن أبدأ بذكر الأقدم فالأقدم من المراجع أو من الأئمة، لكن قد أخالف ذلك لزيادة بيان من المتأخر أو لأني لم أقف على كتاب الإمام نفسه إلا بعد تدويني للمسألة من كتاب المتأخر عنه، وأرى في ذلك نسبة الفائدة إليه. وقد أشير إلى موضع ذلك في كتاب المتقدم، وقد لا أشير والأمر سهل والله أعلم. هذه مسألة العزو، يعني جرت عادة المؤلفين أنهم يراعون في العزو العلو، يراعون في العزو العلو. مثلا أنا وقفت على فائدة مثلا من كلام إمام متأخر، مثلا الحافظ ابن حجر نقل كلاما مثلا عن يعني البخاري مثلا، أنا بحثت في كتب البخاري ما وجدت هذا الكلام عن البخاري، ورأيت بعد ذلك من هو أعلى من الحافظ من نقل هذا الكلام أيضا عن البخاري. عادة المؤلفين طلب العلو، فإن العلو لا شك يعني النفس تحبه أكثر وأحسن من النزول. لكن هذه المسألة أيضا حصل فيها يعني تساهل أيضا من بعض المحققين أو المؤلفين، فيأتي المحقق ويأخذ كل الفوائد التي في كتاب المتأخر مثلا، ثم ينتقل يعزوها لنفسه ولا يكاد يذكر لصاحب هذا الكتاب الذي استفاد منه وكان مفتاح خير عليه، لا يكاد يذكر عنه إلا العلة والهفوة والزلة التي وقع فيها، فيقول ويعني ومن بعض المعاصرين من كتب كذا كذا فقال كذا كذا ويذكر في الكتاب الفلاني جزء صفحة كذا وهذا خطأ والدليل كذا. يعني عندما يعني استفدت من كتابي كل هذه الفائدة ما رأيت أن تذكره إلا بالعيب وما تذكره إلا بالزلة وغير ذلك. هذا يعني يخشى على المرء من حظ نفسي في هذا. أنا كنت أقف على كلام لعلماء نازلين كنت أعزو هذه الكلمة إليهم بعد ذلك أقف على كلام الإمام هذا المتقدم أو أقف على كتابه قد لا يكون كتابه عندي في ذلك الوقت. كما ذكرت قبل هذا أن يعني أكثر الكتب ما كانت موجودة عندي في كتابة هذا الكتاب أو في جمع مادته وإنما كانت تأتيني من هنا ومن هنا وإلى غير ذلك. الشاهد من هذا أني رأيت أن ذكر الفائدة وعزوها إلى من استفدتها منه وإن كان نازلا هذا شيء فيه عرفان بفضل هذا الرجل وجميله، لا سيما أني ما وقفت على الكتاب إلا بعد ذلك. وأحيانا أذكر وأنظرها في الكتاب الذي هو الكتاب الأصل جزء كذا كذا وأحيانا لا أذكر فأنا لا أدعو الناس إلى الكتابة بنزول كما أني لا أدعوهم إلى جحد معروف أن المتأخرين ويعني ذكر عيبهم وزلة فقط نعم. الرابع عشر النادر جدا من الألفاظ. نعم الرابع عشر نكتب هناك ألفاظ وهناك ألفاظ وعبارات لأن لا تنسوا أن هذا الكتاب يعني كتابتي قبل 16 عاما الآن، فكان يعني كلامي وتعبيري للكلام لا شك أنه يختلف عما هو الآن. يعني هذا قبل 16 عاما هذا الكتاب كتب، فلا شك أنه سيكون هناك تعديل في الأسلوب وتقديم وتأخير وحذف وإضافة. نعم هناك ألفاظ شو؟ هناك ألفاظ وعبارات هناك ألفاظ وعبارات قد يجدها القارئ غير معدوة إلى مصدرها. الرابع عشر هناك ألفاظ وعبارات قد يجدها القارئ غير معزوة إلى مصدر، وهذا إني وهذا إما لأني نسيت. وهي نادرة جدا معزوة إلى مصدرها وهي نادرة جدا غير معزوة إلى مصدرها وهي نادرة جدا وهذا إما لأني نسيت الموضع الذي ذكرت فيه. نعم يعني أحيانا أنا أنقل الفائدة وأضعها في كتاب في أوراقي ثم وتكون معزوة إلى مصدرها ثم أحولها إلى أوراق أخرى فيها فهارس وفيها ترتيب آخر فيسقط علي هذا الرقم ويحتاج مني إلى أن حتى أقف عليه أن أقرأ ما أتوقعه أن يكون هذا اللفظ موجودا فيه ويأخذ عليه وقتا طويلا. الآن من اليسر جدا الوصول إلى أرقام هذه الصفحات وأجزاء هذه الكتب التي نقلت منها هذه الكلمة وسط الحاسوب الآلي. ممكن نأتي إلى الكلمة ونضع مثلا الديسك أو السيدي حق يعني هذا الباب الذي نحن فيه كتب الحديث كتب الرجال أو غير ذلك ونضرب عليه هذه الكلمة يأتي بالكلمة هذه في مواضيع كلها فأصبح هذا ميسورا. أما الآن عندما كنت أكتب وأجمع ثم بعد ذلك أفهرس وبعد الفهرسة أرتب وبعد ذلك أكتب فلا شك أن هذا يعني يحدث فيه سقط على المرء والوصول إلى الفائدة مرة أخرى ومكانها معزوة يأخذ الوقت الطويل. فآثرت أن أذكر الفائدة وأنا متثبت من وجودها لكن كون أنها غير معزوة فإن شاء الله بالأجهزة الحديثة التي حصلت يسد إن شاء الله هذا سد هذه الثغرة. نعم وهذا إما لأني نسيت الموضع الذي ذكرت فيه أو لأني اكتفيت بشهرتها أو لأني قد سبق لي ذكرها مفصلة. لا معزوة سبق لي ذكرها معزوة والله أعلم. أو لأني قد سبق لي ذكرها معزوة والله أعلم. تفضلنا. الخامس عشر ألفاظ المرتبة الواحدة لا يظن طالب علم أنها سواء من كل ناحية بل تجد في المرتبة الواحدة اختلافا. نعم ترتيب الجديد للكتاب لا يظن طالب العلم أن ألفاظ المرتبة الواحدة سواء من كل ناحية، لا يظن طالب العلم أن ألفاظ المرتبة الواحدة سواء من كل ناحية، ها لا يظن طالب العلم أنها سواء، أن ألفاظ المرتبة الواحدة سواء من كل ناحية، بل تجد في المرتبة الواحدة اختلافا، وأن هذا اللفظ أرفع من ذاك أو دونه لكن العيار في تقسيم المراتب، لكن العيار في تقسيم. أين أبو الخير؟ بحثت في هذه الكلمة؟ انظر أتأكد منها، هل المعيار؟ يا شيخ الإسلام يكثر من هذا التعبير، والعيار في ذلك كذا، والعيار في ذلك كذا، يراجع. نعم، لكن العيار في تقسيم المراتب هو تشابه الألفاظ وتقاربها لاتحادها دائما من كل وجه، لاتحادها وتساويها من كل وجه، لاتحادها وتساويها من كل وجه. هذا كلام قد فصلته من قبل، لا حاجة إلى إعادته. ألفاظ المراتب تتشابه تتقارب لا تتماثل وتتساوى. ما أعني أنها لا تتماثل، لا يشترط فيها التماثل ولا يشترط فيها التساوي، إنما المشترط فيها التقارب والتشابه. نعم. ولو راعيت في تقسيم المراتب هذه الفروق لكانت المراتب أضعاف أضعاف ما ترى، أضعاف أضعاف ما ترى، لكانت المراتب أضعاف أضعاف ما ترى، أضعاف أضعاف، أضعاف أضعاف، لكانت المراتب أضعاف أضعاف ما أضعاف ما ترى. والأئمة السابقون قسموا المراتب فما زادوا على 12 مرتبة فيما زادوا على 12 مرتبة. نعم. والأئمة السابقون قسموا المراتب فما زادوا على 12 مرتبة فيما أعلم، لكن ألفاظ أي مرتبة لجملتها أعلى من التي بعدها ودون التي فوقها، والله تعالى أعلم. نعم. ويزداد الأمر غموضا في بعض الألفاظ من المراتب التي يصلح أهلها للشواهد والمتابعات. هذا هو الأمر، يعني الخطأ فيه يؤثر كثيرا، يعني عندما تخطئ أنت فتنقل الرجل من درجة ثقة إلى صدوق أو صدوق إلى ثقة، وإن كان هذا خطأ لكنه الرجل في حيز الاحتجاج، وتظهر يعني خطورة هذا الخطأ عندما يحصل تعارض ونحتاج إلى الترجيح. أما إذا لم يحصل تعارض فلا إشكال، إن قلت ثقة وإن قلت صدوق فكلاهما يحتج به، لكن الإشكال في المرتبة الوسط، وهي مرتبة الشواهد والمتابعات، عندما ترفع رجل من درجة اللين إلى درجة القوة أو إلى درجة الرد. فإذا جعلت الرجل صاحب الاعتبار والشواهد والمتابعات الذي لا يحتج به بمفرده، ويصلح مع غيره الضعيف أو الذي هو مثله أو نحو ذلك، يصلح أن يتقوى. فإن جعلته في مرتبة القوة يعني أعطيته فوق قدره، وبهذا أدخلت في السنة ما ليس منها، لأنك تأخذ حديثه بمفرده. وإذا خسفت به وأنزلته إلى الرد، فجاء ضعيف آخر يشهد له، قلت ما عندنا من يشهد لك، أنت أيضا ضيعت من السنة ما هو منها. فهذه المرتبة الخطورة فيها بالغة، مرتبة الوسط، لأن كما قلت أكثر مرة أن سلم الجرح والتعديل ينقسم إلى 3 درجات أو 3 مراتب. الدرجة الأولى المتدنية هي درجة الرد، الدرجة التي فوقها درجة الاعتبار أو الشواهد والمتابعات، الدرجة التي فوقها درجة الاحتجاج. فصاحب الاعتبار هذا احذر أن تطلعه إلى القوة أو أن تنزله إلى الضعف الشديد. فالأمر عندما يكتب الإنسان في مثل هذه المسائل، وعندما يحكم على حديث بالصحة والضعف، يجب أن يستشعر أمام أو نصب عينيه أنه الآن يعني يضيف حكما تشريعيا وحكما شرعيا إلى المسلمين، فإن لم يكن هذا من أحكام دينهم وهو أدخله، ففيه حالتان: إما أن يكون ممن استفرغ الوسع وأدى الجهد الذي يستطيعه، وهو قصده الاتباع لا قصده المشاقة والمحادة، هذا مأجور وإن كان مخطئا، مأجور على اجتهاده وقصده الحسن، ومغفور له خطأه لذلك، ولكنه مخطئ. وأما إن كان غير متأهل، غير متأهل أو متأهل وقصده نصرة مذهبه أو قوله، أو كما كنا نتكلم قبل ذلك ينصر شيخه أو طريقته أو حزبه أو جماعته أو ما ألف عليه بلاده واعتاده إلى غير ذلك، فإذا كان قصده هكذا فهو والعياذ بالله يدخل في الدين ما ليس منه، ويحكم بغير ما أنزل الله، ويكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، كذب على الرسول تشريع بخلاف الكذب على غيره، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلينا أن نستشعر يا أخوان أن المسألة ما هي مسألة كتب نؤلفها وأن فلان له مؤلفات، والآن الكتب التي صدرت مؤلف واحد اثنين ثلاثة كذا كذا كذا كذا وكذا طبع وكذا تحت الطبع وكذا في الطريق إلى الطبع وكذا، عشان نكثر الأرقام، ولا القصد من الكتابة أن الإنسان يحصل على يعني عقود مغرية وسخية، هذا الكتاب حقوق الطبع فيه كذا وذاك حقوق الطبع فيه كذا، هذا بعته بالملزمة وهذا بعته بكذا، هذا أعوذ بالله هذه مقاصد يعني ردية وتدني يعني تردي بصاحبها، هذه مقاصد رضية ترد بصاحبها. فانظر لو أن إنسان يقصد هذا ويتكلم في الدين بما ليس منه ويخبط ويخلط وهو جاهل، فيعني كم يكون إثم هذا الجاهل، يعني لا قصده حسن ولا عمله حسن، نسأل الله السلام. فاحذر يا طالب العلم، كن حذرا وكن يقظا، واعلم أنك تتكلم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، فتأكد مما تقول واعلم ما تقول، فإن الأمر دين والموعد هو الله عز وجل، أو الموعد الله سبحانه. نعم. ويزداد الأمر غموضا في بعض الألفاظ من المراتب التي يصلح أهلها للشواهد والمتابعات، وكان أهم ما يهمني ألا ينتقل لفظ من ألفاظ الشواهد إلى ألفاظ الاحتجاج أو الرد، وإن كنت أتحرى ما استطعت وضع كل لفظ في محله، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا. وإذا قلت في بداية كل مرتبة عند ابن أبي حاتم أو العراقي أو الحافظ ابن حجر كذا وكذا من الألفاظ، ليش ما نجعل هذا تنبيها مستقلا؟ مستقلا نعمل 16 نعم السادس عشر وإذا قلت في بداية كل مرتبة عند ابن أبي حاتم أو العراقي أو الحافظ ابن حجر كذا وكذا من الألفاظ، فليس معناه أنهم قالوا هذا اللفظ في هذه المرتبة حسب ترتيبي، فقد أذكر كلاما لأحدهم في الثانية في المرتبة الثانية في المرتبة الثانية عندي. فقد أذكر كلاما لأحدهم في المرتبة الثانية من مراتب التعديل عندي، فقد ذكره إلا أن الإمام منهم قد ذكره حسب ترتيبه في الرابعة في المرتبة الرابعة عندي الاختلاف عدد المراتب التي تسند الألفاظ إليها، ممكن تكتبوا بعد ذلك من الكتاب لأن يطول الوقت. فالعبرة بمعنى اللفظ والله أعلم. المقصود من هذا أني في بداية كل مرتبة من مراتب الجرح والتعديل أقول عند العراقي كذا، عند ابن أبي حاتم كذا، عند السخاوي كذا، عند الحافظ كذا. ليس معنى ذلك أن المرتبة إذا كانت عند الرابعة فالعراقي ذكرها في الرابعة والحافظ ذكرها في الرابعة وفلان في الرابعة، لا، هو ذكرها في مرتبة تليق بهذه المرتبة عنده، لكن الأرقام تختلف بينه وبينه، لأن من جعل مراتب الجرح والتعديل مثلا أربع مراتب أو ست مراتب أو ثمان مراتب، ليس كمن جعل مراتب الجرح والتعديل 12 مرتبة، فرقم المرتبة يختلف، لكن الألفاظ وكونها تليق بالمرتبة هذا إن شاء الله يعني متفق ومتحد. نعم. 17 نعم عنده عند إطلاقي. عند إطلاقي قال الحافظ. فالمقصود. فالمقصود بذلك حافظ عصره وقريع دهره. فالمقصود بذلك حافظ عصره وقريع دهره خاتمة الحفاظ وياقوتة المحدثين شهاب الدين أبو الفضل. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أما غيره فأنا أقيد وأقول. أقيد. أما غيره فأقيد وأقول قال الحافظ فلان والله أعلم. أما إذا أردت غيره فأقيد وأقول قال الحافظ فلان. طيب الثامن عشر. الثامن عشر لما كانت الألفاظ والفوائد كثيرة العدد جدا ولو فعلت لها فهرسا مفصلا لجاء في نحو خمس. يعني إذا جاء في كتابي هذا إطلاق كلمة الحافظ هو ابن حجر غيره من الحفاظ أنا أقيد. الثامن عشر لما كانت الألفاظ والفوائد كثيرة العدد جدا ولو فعلت لها فهرسا مفصلا لجاء في نحو خمس أو ربع الكتاب. ولظروف ما ولظروف ما رأيت أن أجمل في الفهرس وأجعل رأيت أن أجمل في الفهرس وأجعل الألفاظ بالخط الأسود السميك الثقيل. كتب الثقيل أو الثخين هذا هو ذاك بمعنى لكن المكتوب عندنا الآن الثقيل هنا. وأجعل الألفاظ بالخط الأسود الثقيل أو بالأحمر إن تيسر ذلك إما في هذه الطبعة أو في غيرها إن شاء الله تعالى يسهل على الطالب معرفة أي لفظ ومكانه والله أعلم. مسألة الفهارس في الحقيقة هي مشكلة بالنسبة لهذا الكتاب فكثير من الناظرين فيه ما يستطيعون يخرجوا بالفائدة لعدم وجود فهارس تفصيلية. ما يكفي الفهارس الإجمالية ما يكفي الفهارس الإجمالية. وشكى إلي في هذا الباب غير واحد ولذلك فقد نشطت همة عدد من إخواننا جزاهم الله خيرا وعملوا فهارس لهذا الكتاب. فالآن له عدة فهارس عدة فهارس عملها عدد من طلبة العلم. فبإذن الله إذا يسر الله يعني أرسلته لطبعة منقحة وجديدة أنظر يعني أكثر هذه الفهارس فائدة وأقربها أو أسهلها يعني وصولا للفائدة وبإذن الله عز وجل ألحقه بهذا الكتاب. نعم. تاسع عشر كنت أود أن يصفر الكتاب بأقسامه الثلاثة مرة واحدة بقسميه. الآن بقسميه مرة واحدة. كنت أود أن يصفر الكتاب بقسميه مرة واحدة ولكن أشار علي بعض طلبة العلم جزاهم الله عني خيرا بطبع القسم الأول ويلحقه ما بعده إن شاء الله. فقد يقف القارئ على أشياء تشكل عليه مع ظني أنني قد بينت كل ما يحتاج إلى بيان فيما أعلم. فلعله يقف على ما يشفي علته فيما بقي من الكتاب. فيما بقي من الكتاب والله أعلم. والله أعلم. اللي تحت العشرون. العشرون قد أذكر عدة ألفاظ متفرقة. نرجع إلى الكلام المهم. هذه من المشورة الطيبة المباركة النافعة بعد طلبة العلم موفق في مشورته يشير مشورة فتكون نافعة. فكانت نيتي أن لا أخرج الكتاب إلا بعدما أنتهي من مجموع المادة التي أريدها. فقال لو تخرج هذا الجزء يستفيد الناس ثم بعد ذلك تكمل. فكان في ذلك الحمد لله خير كثير في نشر الكتاب. وإن كان ذلك أيضا من جهة أخرى كان له تأثير في عدم يعني اشتغالي واهتمامي بإخراج ما بقي. ربما يعني في مثل هذه المسائل الإنسان لو أبقى بقية يعني الكتاب معه حتى يرى أهمية الكتاب فيفعل أو يكمل بقيته ليخرج كله كان أولى كان أولى. ولكن أرجو أن يكون الخير فيما هو حاصل ويجعل الله ذلك فيه الخير الكثير لي ولكم والمسلمين. نعم تفضل. العشرون قد أذكر عدة ألفاظ متتابعة في الجرح أو التعديل وأتبع ذلك بقولي قاله فلان وأنا أقصد بذلك وأقصد بذلك غالبا القول الأخير من هذه الألفاظ نعم أحيانا أذكر عدة ألفاظ، قولهم كذا قولهم كذا قولهم كذا، وأقول قاله فلان، فحتى لا يفهم أحد أن كل هذا قاله فلان وضعت هذا التنبيه، وضعت هذا التنبيه أن المراد بذلك أن المراد بذلك هو القول الأخير. وهذه تمثل مشكلة الآن لأخينا أبي إبراهيم هشام في تحقيقه الكتاب، قال فلان وفلان وفلان وفلان يعني كذا كذا كذا ثم قاله فلان، طب الألفاظ الأولى يبحث عنها هشام الله يعينه. لكن كما قلت أن الحاسوب الآن قرب الوصول إلى هذا بسهولة جدا فلله الحمد. تفضل. كلمة شكر، أولا أحمد ربي وأشكره أن حبذ أحمد ربي بدون أول أحمد ربي وأشكره أن حبب إلي طلب العلم وخاصة علوم الحديث، وأسأله سبحانه مزيدا من التوفيق والسداد. وبخاصة علوم الحديث وبخاصة علوم الحديث وأسأله سبحانه مزيدا من التوفيق والسداد. وفي نهاية هذه المقدمة أتقدم بكل شكر بشكري الجزيل، أما بكل الشكر ما يكون لله عز وجل، كل الشكر يكون لله سبحانه وتعالى، تقدم بشكر الجزيل. وفي نهاية هذه المقدمة أتقدم بشكري لشيخ المبارك الجزيل، المكتوب عندك اكتبها الشيخ المبارك، أتقدم بشكري الجزيل لشيخ المبارك أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع حفظه الله تعالى على تشجيعه لي في هذا الكتاب ونصائحه المباركة النافعة لي بين الحين والآخر، وبدله بعض الوقت وبدله بعض وقته لمراجعة بعض أبواب هذا الكتاب، فجزاه الله عني خيرا وجعله مباركا أينما كان، وكفاه شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. كما أتقدم بالشكر أيضا لجميع إخواني الذين ساعدوني في مراجعة ومقابلة الكتاب فجزاهم الله عني خيرا كثيرا. كل يعني شكر الناس هو من شكر الله عز وجل، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وطالب العلم يعني يوقن نفسه على معرفة فضل الناس عليه وإن كان لهم فضل يسير فيعرف هذا الفضل، فكيف إذا كان لهم فضل كثير ولهم جهد مشكور في توجيهه تربيته وفي يعني فتح الطرق له أو أمامه. طلبة العلم كثير منهم يجيد باب الجحود والنكران ويحسن باب الكفران، وهذا مما يعني يبشر بسوء الخاتمة، هذا مما يبشر بسوء الخاتمة أن طالب العلم لا يعرف فضل من يحسن إليه. فلا بد أن نوطن أنفسنا وأن نربي أنفسنا على هذه التربية. كان أحد السلف يقول لتلامذته ما لكم تأخذون العلم عنا ولا تترحمون علينا، ما لكم تأخذون العلم عنا ولا تترحمون علينا. فيأخذ المرء العلم عن شيخه ثم لا يترحم عليه، لا يدعو له إذا كان حيا، لا يترحم عليه إذا كان ميتا، هذا خلق ذميم، هذا خلق ذميم. ومن كان كذلك يبتلى بمن يعامله بذلك، ومن كان كذلك يبتلى بمن يعامله بذلك. ليس معنى عرفانك لجميل شيخك أنك تقلده أو أنك تمشي وراءه في كل ما يقول حقا كان أو باطلا، فإن هذا عمل مذموم أيضا. وأنت وإن كنت تريد أن تبجل شيخك فقد أهنت الشريعة بتقليدك له في الباطل، وأيضا قد أهنته في الحقيقة بنصرتك إياه على الباطل. إن المطلوب منك أن تكون شاكرا ناصحا، أن تكون شاكرا ناصحا، أن تكون شاكرا لجميل شيخك ومن علمك، وإذا رأيته في خطأ أن تنصحه وأن تبين له وأن تقول له الصواب كذا والدليل كذا. هذا ديدا أهل العلم الصادقين وديدا المخلصين من أهل العلم. أما من يفرح بزلة شيخه وأما من يشيع خطأ شيخه في الآفاق فهذا يدل على شيء في النفس، وفي ذلك يقول القائل أريد حياته ويريد موتي معاذ الله من سفه وطيش. كان أحد تلامذة فيما أذكر الحافظ الذهبي تعامل معه بهذه المعاملة، فكان الحافظ يتمثل بهذا البيت، يقول أريد حياته ويريد موتي، يعني أنا أعلمه أريد أن يحيا وأريد أن ينفع الله به وأريد أن يكون إماما، وأي حياة أعظم من أن يربيك المرء تربية تكون بها إماما في الهدى، وأن تكون بها يعني مرجعا للناس في الخير، هذه أعظم من تربية أبيك وأمك، هذه أعظم من كون أبيك وأمك يعني قدم لك الطعام وقدم لك اللباس والكساء إلى غير ذلك، وربما يقدمان لك الطعام ويقدمان لك عقيدة التصوف أو الرفض مع الطعام، فهذه التربية التي تجعلك إماما في الناس هذا خير عظيم، ما بعده خير أن تكون إماما للناس في الهدى وأن تكون من ورثة الأنبياء. ثم أنت تريد أن شيخك هذا يعني لا يوفق ولا يسدد فيعثر عثرة فيفضح بها أو يذهب بها علمه أو يذهب بها جاهه أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا ليس مقابلة الإحسان بإحسان، إنما هذا مقابلة الإحسان بالإساءة، وليس هكذا يكون العوام فضلا عن أن يكون كذلك ورثة الأنبياء والذين هم يكونون إن شاء الله عز وجل يعني من خاصة الأمة. فالأمر هكذا لا إفراط ولا تفريط، الأمر لا إفراط ولا تفريط، فلا يكون إكرام الشيخ وإجلاله أن تقلده في الحق وفي الباطل وأن تتعصب له وأن توالي فيه وأن تعادي فيه وأن ترفع من كان معه وأن تكون ضد من لم يكن معه، هذه جاهلية، هذه حمية جاهلية وعصبية جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. أما أن تكون معه في الحق إذا كان على الحق لا لأنه شيخك ولكن لأن الحق معه، وأن تكون يعني رادا له وناصحا وناصرا له بأن تردعه عن ظلمه وخطئه فيما إذا خالف الصواب، هذا هو الموقف الصحيح الذي صار عليه من جعلهم الله أئمة هدى وجعلهم الله مصابيح الدجى، ونحن ننتفع بعلومهم إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله وعلومهم نافعة والناس يرجعون إليهم. أما الذين ينصرون مشايخهم بالباطل هؤلاء يموتون وتموت نصرتهم ولا يؤجرون، بل يأثمون إذا نصروا مشايخهم بالباطل، يأثمون ويتعرضون لعقاب الله وسخطه ويفضحون في الدنيا وفي الآخرة إلا أن يرحمهم الله عز وجل فيتوبوا إليه. الذين ينصرونهم بالحق والباطل تعصبون لهم بالحق والباطل، هذه جاهلية، وهذه التي النبي عليه الصلاة والسلام هدمها أو هدم معالمها. وفي البخاري إن أبغض الناس الله ثلاثة ومنهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، إحياء سنن الجاهلية في طلبة العلم، تعصب للشيوخ، الارتباط بهم والنصر لهم بحق أو بباطل، هذا الذي يسعى لذلك هو والعياذ بالله يحيي سنة الجاهلية التي هدمها الإسلام. لكن المشكلة عند طلبة العلم أنهم ما أن الكثير منهم ما يحسن التوسط ولا يوفق إلى معرفة الوسط، إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. من قلت له لا تقلدني فهو يفهم من ذلك أنه يتكلم فيك ويطعن فيك، وإن قلت له لا تطعن في شيخك يفهم من ذلك أنك تكون مؤدبا معه، بمعنى أنك لا ترد عليه ولا تناقشه ولا تسأله ولا تبين خطأه ولا تذكر شيئا من عيوبه، هذا غير صحيح، لا هذا ولا هذا، والأمر وسط والحق وسط بين يعني باطلين وهدى بين ضلالتين، وهو كالوادي بين جبلين، الجبال إن سرت معها سرت سيرا متعثرا تطلع وتنزل مشقة وشدة، وإذا سرت مع الوادي أفلحت، أفلحت ووصلت. فالحق يعني عبارة عن واد بين جبلين كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود من هذا أن الشيخ مقبلا رحمة الله عليه كان له فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى في كتابة هذا الكتاب، فإنه كان يعني يكثر من الثناء على هذه الفوائد قبل أن أكتب الكتاب، وكان يشجع ويقول هذه فوائد شد إليها الرحال، وهذا مما ينبغي أن يكون بين عند المشايخ مع طلابهم، بما لا يؤدي إلى فتنتهم، بما لا يؤدي إلى فتنتهم، أن الشيخ يعلم طلابه ويشجعهم ويعني يبين ما عندهم من الخير، يظهرهم للناس بالخير الذي عندهم من أجل أن ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. والأمر هذا أيضا يحصل فيه إفراط وتفريط، ممكن أن الإنسان يمدح تلميذه ويكثر من مدحه، وهذا التلميذ وذاك التلميذ ويجرئ هذا ويجرئ هذا، لا شك في الحقيقة أن هذا معيب. وهناك من ينافس طلابه، في الجهة الأخرى هناك من يربي طلبه فينفعهم الله ويستفيدوا ويكون عندهم ويستفيدون ويكون عندهم خير، فيشعر بأنهم ينافسون وينافسهم ويحسد طلابه. شوف هذه المصيبة، مثل الذي يحسد ولده، يكون لك ولد فتحسده، أعوذ بالله. أما تدري أن هذا الطالب مهما أوتي من خير فهو في ميزان حسناتك، ومهما يفعل من طاعة بإذن الله وأنت كنت سببا في هذه الطاعة أنك تشاركه في ذلك، تحسد نفسك. فيأتي بعض الذين يعني جلسوا للتدريس والإفادة، إذا رأوا من طلابهم شيئا من الخير والفائدة وكذا، قاموا يعني يطعنون فيهم ويعني يحطمون معنوياتهم ويعني يضعفون الآمال والطموحات عندهم، ويحاولون أن يصفوهم شيئا فشيئا. ليش؟ لأنه يشعر أن هذا سيكون له حظوة، سيكون له اشتهار ويجر الله به خيرا. هل فاعل هذا يريد وجه الله بهذا الشيء؟ هل فعل هذا يبارك الله له في العلم؟ لا. فلا إفراط ولا تفريط، لا تأتي للطالب الذي لا يستحق ثم ترفعه وأنت تريد أن تظهره للناس فيفتن، فيفتن. ولا تأتي لمن ينفع الله سبحانه وتعالى به الناس فتبخسه حقه وتدفنه وتقبره حيا. ولكن الأمر وسط، من كان أهلا وأمنت عليه الفتنة فيبين للناس ويعني يذكر حاله عسى أن ينفع الله به، مع المتابعة بين الحين والآخر والنصيحة، لأن الشيطان حريص يا أخوان، الشيطان حريص أن يأخذنا من جانب إلى آخر. الواجب علينا أننا دائما يتخول بعضنا بعضا بالنصيحة، لأن كما قلت في درس سابق أن طلب العلم يعني بوابة عظيمة للجاه وللشرف وللذكر والسمعة، وهذه بوابة عظيمة إلى الرياء. ولذلك يعني يخشى أن يكون طلب العلم جسرا يعني موصلا إلى الرياء وإلى الإعجاب بالنفس، ليس فيه خطوط جانبية، جسر ما هو طريق واحد إلى أتخرج من هذا الباب، ما تحط إلا في واد خراب يا باب، من الرياء ومن حب السمعة ومن الذكر ومن الحسد ومن يعني تطاول على الخلق والزهو والفخر إلى غير ذلك. ومن كتب الله، وما منا إلا والشيطان يلم به، لكن من كتب الله له حصل مع هذا الجسر في خط رجعة، في طريق يمنى أو في طريق يسرى، رجع معه مرة أخرى واستدرك، أو جدد النية وهو في الطريق، فالله سبحانه وتعالى يلطف به. أما أن يستسلم الإنسان لنفسه ولحظوظها فهذه فتنة، نسأل الله العفو والعافية. الأمر وسط بين طرفين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا مقبلا رحمة واسعة، وأن يغفر له وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ويكرم نزله واسع مدخله وابعثه آمنا يوم القيامة. نعم. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل صالحا ولوجهه خالصا، وأن يخفف به عنا، وأن يفرج به كربتنا في الدارين، وأن ينفع به كاتبه ووالديه وأهله وذريته وقارئه ومن نظر فيه، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم، جزاكم الله خيرا. انتهينا الآن من مقدمة الكتاب، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في الباب الأول منه، وهو باب مراتب الجرح والتعديل. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد. تفضل يا أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى وعافاه: الباب الأول ذكر مراتب الجرح والتعديل، مرتبة من أعلى مراتب التعديل إلى أردأ مراتب التجريح. اعلم أن بعض الأئمة رتب مراتب الجرح والتعديل ترتيبا خلاف ما اخترت، فذكر أعلى مراتب التعديل وانتهى بأقلها، ثم بدأ بأردأ مراتب التجريح وانتهى بأخفها. ولكني اخترت صنيع ابن أبي حاتم وابن الصلاح وابن حجر رحمهم الله تعالى في ذكر مراتب التعديل من أعلاها إلى أقلها، ثم بدأت بذكر مراتب الجرح الخفيف وانتهيت بأردأ مراتب التجريح، لينخلط الجميع في نسق واحد، فتكون أولى المراتب هي أعلى مراتب التعديل، ويبدأ التعديل لا ويخف التعديل شيئا فشيئا ويخف التعديل شيئا فشيئا حتى نصل حتى ينتهي إلى بداية الجرح حتى ينتهي إلى بداية الجرح فيزداد شيئا فشيئا حتى تصل إلى أردأ التجريح حتى ينتهي أيضا حتى تنتهي إلى أردأ التجريح، والأمر سهل والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذا هو الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو خاص بألفاظ مراتب الجرح والتعديل مرتبة ترتيبا كما سمعتم، يبدأ بأعلى وأقوى وأشرف مراتب وألفاظ التعديل، ثم يخف التعديل شيئا فشيئا، ثم يظهر التجريح الخفيف، ثم يزداد التجريح شيئا فشيئا، إلى أن ننتهي إلى أردأ مراتب التجريح، فتكون المرتبة الأولى أعلى المراتب، والمرتبة الأخيرة أردأ المراتب، وبين هاتين المرتبتين مراتب كثيرة جرحا وتعديلا. وقد سلك العلماء في هذا الترتيب مسلكين: المسلك الأول وهو الذي تبعته وإرفأيته، وهو كما سمعتم البدء بأعلى التعديل والانتهاء بأردأ التجريح حتى ينخرط الجميع في نسق واحد، فيمشي المرء فيرى أول عبارة أو أول مرتبة يرى ألفاظها وعباراتها خوية ورفيعة في أمر التعديل، ثم بعد ذلك يرى هذا التعديل يقل شيئا فشيئا إلى أن تظهر بوادر التجريح كالليل والنهار. فالنهار في يعني وقت الضحى كل شيء فيه واضح، ثم يبدأ يخف شيئا فشيئا إلى أن ننتهي إلى الغروب، ثم يبدأ غلس الليل، ثم بعد ذلك استحكم الظلمة، ثم بعد ذلك استحكم الظلمة. هذه الطريقة التي سلكتها هذه إحدى الطريقتين اللتين اتبعتا في هذا المقام، مقام ترتيب مراتب أو ألفاظ الجرح والتعديل. الطريقة الثانية أن بعض العلماء ذكر أعلى التعديل إلى انتهى إلى أخفه وأقله، ثم بدأ بأشد التجريح إلى أن انتهى بأخفه وأقله، إلى أن انتهى بأخفه وأقله. الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى فتح المغيث ذكر أن الطريقة الأولى أرجح من أجل أن ينخرط الجميع في نسق واحد، ويشعر المرء الفارق أو وجه القرب أو البعد بين أقل التعديل وأقل التجريح، ويعرف الخيط الدقيق الذي بين أقل التعديل وأقل التجريح. هذه الطريقة التي سلكتها ووجهها ما ذكرته عن الحافظ السخاوي رحمه الله، الأمر في ذلك سهل، المهم في هذا المطلوب أن يعرف الإنسان هذا اللفظ ما معناه وما مدلوله عند أئمة الحديث، ثم يضعه في الموضع الذي يعني يدل على مراده وقصده، لأنه يضعه موضعا على غير الوجه الذي أراده، هذا هو الأصل. أما الترتيب كيف يكون فالأمر في ذلك سهل، وإن كانت الطريقة التي ذكرتها هي في نفسي أرجح وأوجه. نعم. أولا ذكر مراتب التعديل. لا شك أننا عندما نبدأ بالتعديل، يعني وإن كان السلم يسمى سلم الجرح والتعديل، فالناس درجوا على هذا الاسم وعلم الجرح والتعديل وعلم كذا، لكن التعديل هو أشرف وأفضل. وعندما نعرف كلام العلماء النبلاء والفلاء والأماثل من أهل العلم والناس الذين حفظ بهم الدين وحفظت بروايتهم السنة وعليهم يدور الإسناد، لا شك أن البدء بأمثال هؤلاء وبالكلام الذي قيل فيهم وتراجمهم هذا أولى من أن نبدأ بالكذابين الوضعين والدجاجين من أول ما نبدأ بالكلام. نعم. أولا ذكر مراتب التعديل. المرتبة الأولى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التهذيب أن أولى المراتب هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد اعترض على ذلك العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه توضيح الأفكار، فقال: واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أولى المراتب كون أول المراتب واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أول المراتب كونه صحابيا كونه صحابيا، وظاهر هذا أن كونه صحابيا قد تضمن أنه ثقة حافظ، وصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط، وهذا لا إشكال فيه بالنظر إلى العدالة على أصل أئمة الحديث، ولكن بالنظر إلى الضبط والحفظ لا يخلو عن الإشكال، إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لا ينافي الصحبة بل لا ينافي النبوة. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نسي في صلاته وغيرها، فكيف يجعل كون الراوي صحابيا أبلغ من الموصوف بأوثق الناس ونحوه؟ والصحبة لا تنافي النسيان وعدم الحفظ، بل قد ثبت في صحيح البخاري نسيان عمر لقصة التيمم تذكير عمار الله بها ولم يذكر، بل قد ثبت أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله فلانا لقد ذكرني البارحة آية كنت أنسيتها. انتهى. هذا إشكال أورده العلامة محمد بن أمير الصنعاني رحمه الله عليه في كتاب توضيح الأفكار في شرح تنصيح معاني الأنظار لابن الوزير. وخلاصة هذا الإشكال قال الحافظ ابن حجر جعل أولى المراتب أن يكون الراوي صحابيا، لأن الحافظ ابن حجر عد المراتب في التقريب 12 مرتبة، فجعل أولى المراتب أن يكون الراوي صحابيا. استشكل هنا ابن الأمير إشكالا، يعني خلاصة ومفاد هذا الإشكال كيف يكون الراوي إذا كان صحابيا أولى هذه المراتب. نحن في سلم الجرح والتعديل نراعي في الترتيب أمرين: الأمر الأول هو العدالة، الأمر الثاني هو الضبط. أما من جهة العدالة فلا إشكال عندنا في أن الصحابة رضي الله عنهم عدول، وأنهم أعدل هذه الأمة دينا وأعمقهم فهما وأبرهم أفئدة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا إشكال من جهة العدالة أن الصحابة لهم الصدارة والرتبة الأولى في هذا الباب. لكن استشكل من جهة الضبط، قال كيف من جهة الضبط يكون الصحابي مقدما على من قيل فيه ثقة حافظ ومن قيل فيه أثبت الناس وأوثق الناس، كيف يكون كذلك؟ فنحن نسلم، وهذا مفاد كلامه، نحن نسلم بأنهم في العدالة نعم، أما الضبط لا نسلم بهذا، فإن قلة الضبط أو النسيان لا ينافي الصحبة، قد يكون صحابيا وينسى، بل لا ينافي النبوة، قد يكون نبيا وينسى، كما استدل بالحديث الذي أخرج الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. استدل بهذا أن هذا نبي ونسي، ومع ذلك لم ينزل ذلك من مرتبته ومكانته النسيان. الإنسان ما نزل من مكانته ومرتبته، فمن باب أولى الصحابي أن ينسى، وعلى ذلك فهو لا يرى كونه صحابيا أولى المراتب، ويرى أن الصحابي يخرج من الباب. والقول في النهاية نحن نقول الصحابي يخرج من باب الجرح والتعديل، لأن الصحابي ما تعرض للجرح والتعديل من قبل الأئمة، ولا عدل فقط من قبل الأئمة، عدلهم الله عز وجل الصحابة، فهذا تعديل رباني لهم. أما نحن في سلم الجرح والتعديل حسب عبارات الأئمة في الرواح، أما الصحابة رضي الله عنهم فيعني عدلوا من قبل يعني ربنا سبحانه وتعالى، عدلهم الله عز وجل في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام عدلهم ومدحهم وأثنى عليهم، ثم جاء بعد ذلك إجماع أهل السنة والجماعة على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. ولكن نحن لسنا بصدد من عدل بهذه الطريقة أو من عدل بهذا الباب أو من هذا القبيل، ولكن نحن بصدد من عدل من قبل أئمة الجرح والتعديل الذين عرفوا بالكلام في الرواح. المهم الخلاصة في هذا أن الصنعان رحمه الله يرى أن الصحابي لا يتصدر هذه المرتبة لا من جهة العدالة ولكن من جهة الضبط. أنا رددت على ما ذهب إليه الصنعاني في جهة الضبط أيضا، والصحابة رضي الله عنهم أثبت أنهم عدول في الرواية وفي الضبط، عدول في الدين وفي الضبط، وأن الصحابة رضي الله عنهم أعلى أيضا من غيرهم في هذا الباب. لا نقول أعلى من غيرهم في هذا الباب بمعنى أن أحدهم ومن كان يعني أقلهم علما ويعني ليس بمرتبة الحفاظ كأبي هريرة وغير ذلك، هذا يكون أحفظ وأثبت من الذين تبحروا في العلوم بعد ذلك وحفظوا الطرق والروايات والعالي والنازل وغير ذلك، لا، ولكن نقول ما رووه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتقنوا، وهذه غاية الضبط. غاية الضبط والمقصود من الضبط أن ما رواه الراوي يكون متقنا له، لا يخلط، لا يضطرب، لا ينسب لرسول الله عليه الصلاة والسلام كلاما قاله، وهذا كله قد وقع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم روى الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام سلمة من هذا، سلمة من هذا. ولذلك أدلة سأذكرها من عدة وجوه في رد ما ذكره ابن الأمير رحمة الله عليه، وإن كنت في النهاية أيضا أخرجت الصحابة من سلم الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن الصحابة ما عدلوا فقط من قبل الأئمة، إنما عدلهم الله عز وجل وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في صدد دراسة ألفاظ الأئمة في الرواة، نحن في صدد دراسة ألفاظ الأئمة في الرواة. من أجل هذا أنا أخرجت الصحابة من هذا السلم، وبدأت بمن يلي الصحابة على حسب ترتيب التقريب بمن قيل في أوثق الناس وأثبت الناس إلى غير ذلك. أنا اتفقت مع الإمام الصنعان رحمه الله في عدم إدخال الصحابة في سلم الجرح والتعديل، لكن لماذا؟ كان له يعني منزع وكان لي منزع آخر. منزعه أن الصحابة وإن كانوا أعدل الأمة إلا أنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنهم ليسوا أضبط الأمة، لأنهم ليسوا أضبط الناس. أنا أقول لا، هم أعدل الأمة وروايتهم أتقن الروايات، وروايتهم أتقن الروايات، وما من إمام وصف بأنه أحفظ الناس وأوثق الناس إلا أخذت عليه روايات أخطأ فيها ووهم فيها. أما الصحابة رضي الله عنهم ما أخذ عليهم من هذا الباب، ما أخذ عليهم من هذا الباب من باب يعني من هذا المنشأ أنه روى رواية منكرة وغير ذلك، ولكن حصل شيء من التأويل أو من الفهم أو يعني من الترجيح بين الصحابة رضي الله عنهم بأن هذا أولى من ذاك إلى غير ذلك، هذه مسألة أخرى. فالصحابة أقل من ناحية الضبط، أقل يعني في روايتهم، روايتهم متقنة، وأقل الأمة خطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أخرجنا بسبب أن هذا خارج من بحثنا سلم الجرح والتعديل. تفضل اقرأ الجواب على ما ذكر الصنعان رحمه الله. قال شيخنا حفظه الله: قلت كذا قال العلامة الصنعاني رحمه الله، وتبعه على ذلك كثير من طلبة العلم، وعندي أن ما صنعه الحافظ ابن حجر رحمه الله يمكن أن يكون له وجه وإن لم أتبعه في صنيعه. والدفاع عما صنعه الحافظ ابن حجر رحمه الله يكون من وجوه: الأول أن قول الصنعاني رحمه الله لأن الصحبة بل والنبوة لا تنافي بل النبوة لأن قول الصنعاني رحمه الله لأن الصحابة بل بل النبوة صحبة بل النبوة لأن الصحبة بل النبوة لا تنافي النسيان صحيح، ولكن يمكن أن يقال والنسيان أيضا لا ينافي الضبط. فقد ذكر العلامة النقادة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المعلمي فيها تصحيح رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل أن النسيان لا يلزم منه اختلال الضبط. قال فإن الناسي إن نسي الحديث أصلا لم يحدث به البتة، وكيف يحدث به وهو ناس له؟ قال وإن عرض له تردد في قصة أو في بعضها فإنه إذا كان ضابطا لم يحدث بها أو يحدث بها ويبين التردد والشك، فالضابط هو الذي لا يحدث إلا بما يتقنه، فما لم يتقنه لم يحدث به أو يبين شكه. وقال في موضع آخر النسيان لا يلزم منه خلل الضبط لأن غايته أنه كان أولا يحفظ أحاديث فحدث بها ثم نسيها فلم يحدث بها. وأما الوهم فإن كان يسيرا يقع مثله لمالك وشعبة وكبار الثقات فلا يستحق أن يسمى خللا في الضبط. نعم، هذا الوجه الأول هو الإمام الصنعان رحمه الله بنى كلامه على أن النسيان وقلة الضبط لا تنافي الصحبة، وأن الصحابي قد يكون يروي فينسى ويروي فيكون قليل الضبط فيما يرويه. فقلت صحيح النسيان يقع حتى من الأنبياء كما استدله رحمه الله، النسيان يقع حتى من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لكن لا يلزم من النسيان اختلال الضبط، لا يلزم من الرجل إذا نسي أن يكون ضبطه مختلا، لأن الرجل إذا نسي فهو أحد أمرين: إما أن ينسى الشيء بالكلية فلا يحدث به أصلا، يعني شيء أنت نسيته كيف تتكلم به؟ هذا يذهب تماما من حسك ولا يكون له ذكر ولا يرد على لسانك. وإذا لم يحدث به دل على أن ما حدث به سالم من الخلل، أن الموجود عنه والمأثور عنه ليس فيه نسيان، ليس فيه يعني تخليط، ليس فيه اضطراب ولا أوهام. فالناسي أحد أمرين: إما أنه لا يحدث أصلا، وإذا لم يحدث أصلا فما حدث به يبقى سالما. الأمر الثاني: إما أنه يتردد ويضطرب ويشك، ينسى فيشك، مش ينسى فيذهب من ذهنه بالكلية، لا، ينسى فيشك. عند الشك ما هو الذي يتوقع من العدل الرضا؟ ماذا يتوقع من عدل الرضا؟ شك في أمر أن يقف ويحتاط، هذا متوقع منه. فإذا وقف واحتاط دل على أن ما رواه أيضا قد جزم به، وما جزم به فهو كما حفظه وتحمله، ما في جديد ولا في خلل. إذن كونه يستدل بأن هناك نسيانا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى الصحابة، نقول جيد، ما في إشكال. والنسيان هذا الذي تقوله ما يؤثر في الأحاديث التي رواها من جهة ضبطها ومن جهة إتقانها وسلامتها من الخلل، لأنه إما أنه نسيها فذهب من حسه فلم يحدث به، وإما أنه نسيها فتردد فاحتاط وتورع. بل الذي رأيناه ممن دون الصحابة، وهذا فرع عن الدين المتين والورع التخين، رأيناه ممن دون الصحابة، فما ظنك بالصحابة؟ رأينا ممن دون الصحابة كان إذا شك في حرف في الحديث ضرب عليه، وإذا شك في شيء أحيانا يضرب الصفحة التي فيها هذا الحديث، خشية أن يقول على النبي عليه السلام ما لم يقل، وهو شك يعني مرتاب في هذا الأمر غير متأكد. فإذا كان هذا قد وقع في من دون الصحابة، وهذا منشأه الدين والورع، فمن باب أولى أن الصحابية إذا شك هل سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أم لا أن يقف إذا شك وتردد. أما إذا غلب على ذهنه وإذا ترجح على يعني على في ظنه فإنه يعني يعمل بذلك ويحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر الأول أمر النسيان، لا يلزم من النسيان اختلال الضبط. قد تقول كيف يلزم النسيان اختلال الضبط؟ لا شك أن الذي لا ينسى أنه أضبط من الذي ينسى، صحيح. أنا أعني لا يلزم النسيان اختلال الضبط فيما رواه فهو إن كان نسي شيئا لم يروه، أما فيما رواه ما نسي. يعني رجل مثلا معه 10 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسي 2، بقي معه كم؟ 8، حدث بالثمانية، إيش الخلل بالثمانية؟ إذن هنا نقول في هذه الحالة لا يلزم ذلك اختلال الضبط. ما أعني اختلال الضبط أن حفظه كحفظ الذي لم ينسى، لا، ولكن أعني بذلك أن حفظه أو أن محفوظاته التي حدث بها هذه سليمة من الخلل. نعم. الوجه الثاني أن السخاوي رحمه الله ذكر أن الخلاف في مسألة قبول زيادة الثقة وردها في من دون الصحابة بالاتفاق. فقد قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: إذا صح السند إلى الصحابي فهي مقبولة بالاتفاق، انتهى. ومعلوم أنهم يردون. قال شيخنا حفظه الله: ومعلوم أنهم يردون زيادة الثقة إذا كانت مخالفة لرواية من هو أرجح منه، على تفاصيل تأتي في محلها إن شاء الله. أما الصحابي إذا تفرد بزيادة لم يروها غيره، لم يروها، نعم، الصحابي إذا تفرد بزيادة لم يروها غيره من الصحابة. أما الصحابي إذا تفرد بزيادة لم يروها غيره من الصحابة، سواء كان عددهم أكثر أو كانوا أحفظ منه، فلا ترد. نعم، ذكر كما سمعتم السخاوي رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن السند إذا صح إلى الصحابي فإن زيادته مقبولة. إيش معنى زيادته مقبولة؟ أن زيادته مقبولة معنى ذلك أن من دون الصحابي تخضع زيادته لميزان النقل، تخضع زيادته لميزان النقل، فيرجح بينه وبين غيره. فإذا كان غيره لم يروها قلنا إن زيادة هذا سواء كان تابعيا أو من دونه زيادة شاذة. ليش؟ لأنه خالف من هو أوثق منه وأحفظ، أو من هو أكثر منه. طيب، لو أن صحابيا روى رواية وثلاثة من الصحابة شاركوه فيها، أحد هؤلاء الأربعة زاد زيادة لم يروها الثلاثة الآخرون، هل هذه الزيادة نوهم فيها الصحابي ونقول شذ ابن عمر أو شذ ابن عباس أو شذ يعني عمر بن الخطاب أو أبو هريرة؟ لا. ليش؟ نقول اتفاق أهل الحديث على أن الصحابة خارجون من هذا الميزان الذي يحكم فيه بالشذوذ، اتفقوا على هذا. هذا الاتفاق يدل على إيش؟ يدل على أنهم يسلمون لهم في الضبط. وإلا لو كان الصحابة يهمون على النبي عليه الصلاة والسلام ويروون عن رسول ما لم يقل، هل يأتي أئمة الحديث ويقبلون الزيادة التي هي ضعيفة ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبة ضعيفة ويقولون لأن فيه اتفاق، لأن هناك اتفاقا؟ لا، ما وقع هذا الاتفاق بين المحدثين إلا لأنهم رأوا أن زيادات الصحابة مضبوطة ليس فيها خلل. وهذه تزكية لا من جهة العدالة فقط، هذا الاتفاق تزكية للصحابة حتى من جهة الضبط، هذا الاتفاق تزكية للصحابة من جهة الضبط، لأن باب الشذوذ والحفظ هو راجع للعدالة أو راجع للضبط؟ هو الأصل أنهم ثقات، ثقة خالف منه أوثق منه، هو راجع لباب الضبط. إذن الوجه الثاني وهذا أيضا من جهة الضبط أن أئمة الحديث متفقون على أن الصحابية لا يعامل بهذه المعاملة، وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن الضبط أن الخلل في الضبط لا يأتي من قبله، أن الخلل في الضبط لا يأتي من قبله إنما يأتي ممن دونه. وهذا أيضا يعني واقع عملي لصنيع السلف، ولا شك أن صنيع السلف حجة، صنيع السلف حجة لا سيما إذا كان عليه الاتفاق. نعم، ويوضح ذلك الوجه الثالث. تفضل. يوضح ذلك الوجه الثالث أن الذي ينظر في كتب العلل والكتب التي فيها تخريج الأحاديث يجد أن صنيع الحافظ أو الحفاظ في حكمهم على لفظة ما أو جملة أو حديث كامل بالشذوذ أو النكارة يجد كل ذلك راجعا إلى من هو دون الصحابي. ولا أذكر أني وقفت على حديث يخطئون فيه الصحابي بحجة أن من بعده من حفاظ التابعين اختلفوا عليه فيه، وإن وجد ذلك فهو نادر جدا بالنسبة لغيره، واختلاف الحفاظ على راو يدل على أن الوهم منه لا منهم. نعم قد يوهمون الصحابي إذا خالف من هو أرجح منه من الصحابة إذا خالف من هو أرجح منه من الصحابة كأن يقدموا رواية نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الاغتسال وما كان يفعله في البيت صلى الله عليه وسلم في البيت وما كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت على قول غيرهن من الصحابة، لأنهن رضي الله عنهن أعلم بذلك من غيرهن، وهكذا. هذا مع أن وصف من هذا مع أن من وصف ممن دون الصحابة بأنه من أوثق الناس لم يسلم مع ذلك من اعتراض على بعض رواياته، إما في المتن وإما في الإسناد أو فيهما، فما سلم من ذلك مالك وهو النجم إذا ذكر الأثر، وما سلم من ذلك شعبة وهو شعبة، كذلك ما سلم غيرهما نعم. خلاصة ما في الوجه الثالث، وهو عبارة عن تطبيق عملي للوجه الثاني. نحن إذا نظرنا في كتب العلل وكتب التخاريج والكتب التي اعتنت بالكلام على الصحيح والسقيم من الروايات، لا سيما في باب العلل الخفية التي هي منها الشذوذ، لو نظرنا في هذا، فأنا لا أذكر أني وقفت على حديث ضعفوا فيه رواية الصحابي لأن ممن دونه من التابعين الحفاظ اختلفوا عليه واختلاف الحفاظ على شيخ يدل على أن الوهم منه لا منه. الحفاظ إذا اختلفوا على شيخ من الشيوخ فالوهم يكون من يكون منه، لأن الفرض أن هؤلاء حفاظ وأنهم حدثوا بما سمعوه منه، وأن روايات الحفاظ المضطربة المتعارضة ليست من قبلهم إنما من قبل من حدثهم، هم حفظوا الذي سمعوه، مثل المسجل لما يجيب للرجل ويحفظ كلامه، وفي مجلس ثاني يجيب للرجل هو الرجل نفسه على المسجل ويحفظ كلاما آخر، وفي مجلس ثالث ويحفظ كلام. الاضطراب من المسجل، الخلل من المسجل أو من الرجل؟ الأصل هنا أن هؤلاء الحفاظ مثل المسجل، يسمعوا شيء يحفظونه ما يغيروه، هذا هو الأصل. فنحن نقول هذا الذي أخطأ، هذا هو الذي أخطأ. لكن لو رجل ثقة وجاء الضعفاء يروون عنه روايات مختلفة، واحد ضعيف يقول حدثني بكذا، الثاني يقول لا حدثني بكذا، الثالث يقول حدثني بكذا، الوهم يكون من من؟ يكون من الضعف، ما هو من الشيخ لأنه ثقة. فاختلاف الحفاظ على شيخ يقدح. الآن اختلاف الحفاظ من التابعين على صحابي، جماعة من التابعين روى عن صحابي بوجه، يعني مجموعة من التابعين روى عن الصحابة بوجه، ومجموعة أخرى روى عنه بوجه، التابعون لا ترجيح بينهم، العدد والوصف سواء. في هذه الحالة نقول هذا الاضطراب من الصحابي، لا نقبل الحديث على وجهه. ولو أن الحفاظ اختلفوا على رجل دون الصحابي لكان لذلك شأن آخر، ممكن نقول هذا الاضطراب من فلان، لأننا لا نستطيع أن نحمل الحديث على الوجهين إلا في حالات معينة إذا أمكن الجمع، والجمع هذا ليس هو الجمع الذي عند الفقهاء مطلق ومقيد وعموم وخصوص، لا، له معنى آخر عند المحدثين. ففي هذه الحالة هذا يدل على ماذا؟ يدل على ضبط الصحابة رضي الله عنهم. الصحابي وإن قلت روايته هو يضبط ما روى. نعم هناك حالات يعني يرد فيها كلام الصحابي إذا خالف، لا من جهة مسألة الحفظ، يكون هذا صحيحا وذاك صحيحا، لكن هناك ما هو أصح من الصحيحين، هذا صحيح وذاك صحيح وأحدهم أصح من الآخر، كأن يروي مثلا أحد الصحابة قصة أو شيئا وصاحب القصة يرويها بخلاف ذلك، كما ذكروا في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة رضي الله عنها. ميمونة أخبرت أنه تزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حلال أو هما حلالان، وابن عباس رضي الله عنه جاء عنه أنه تزوجها وهو محرم، فقالوا على قولين العلماء ميمونة أدرى بشأنها من ابن عباس رضي الله عن الجميع لأنها صاحبة الشأن في هذا، ومنهم من سلك مسلك الجمع وقال إن ابن عباس أراد وهو محرم أي وهو بالحرم، كما يقال أحرم فلان أي دخل الحرم، وأنجد فلان أي ذهب نجد، وأتهم فلان أي ذهب تهامة إلى غير ذلك. وهو محرم ليس المقصود منه وهو متلبس بالإحرام الذي له واجبات ويعني يمنعه من محظورات معينة، لا، إنما هو أي في الحرم. منهم من سلك هذا المسلك، ومنهم من رجح أن ميمونة حكايتها عن نفسها مقدمة على قول ابن عباس، لكن هذا ليس من باب أن ابن عباس وهم في الحفظ، ليس من باب، ولكن من باب راجح ومرجح وإن كان صحيحا، وإن كان صحيحا. كذلك لما تحفي إحدى أمهات المؤمنين شيئا من حاله عليه الصلاة والسلام، شيئا من حاله في داخل البيت، ويأتي صحابي آخر يروي خلاف هذا، فقول أم المؤمنين مقدم لنا هي التي ترى هذه الأمور. كذلك مثلا عندما تروي مثلا يعني إحدى أمهات المؤمنين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وصحاب آخر يحكي عنه صلاة أخرى، فيعني من العلماء من يرجح ما كان في البيت من قول أم المؤمنين على قول غير، وهكذا في وجوه ترجيح. لكن أنتم تعرفون أن كثيرا من وجوه الترجيح هي بين الحديثين الثابتين.